سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا الإنسان ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا نعم لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا ولا تحين ننزل ولا تحين ننام ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. إذا قصة البدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الكونية. أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النص من قصة البدر، أي أن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى النطاق فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن ليس محدودا وينظر مسافة مثلا كيلومتر. الطاقة البشرية التي طبع الله ذكر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع أي كيلو في إيد الواحد، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة معجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من باب خلق العادي، أما السنن فلا تساعد على ذلك. لذلك جماعة أبي بكر من الكفار هم على اعتبار الأموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قريب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك معناه سكوت إقرار. لكن من جهة أخرى قال عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم عم تسمعوا، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا. فخضع عمر قال ولكن علموا ما لم يكن يعلم. مثل هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى موطا كأنه نائم وعنده جاد، لما دخل ابو الصديق قال هل ازمار الشيطان في بيت رسول مصر الغناء الحاضر من ذلك؟ طرح عليه الصلاه والسلام راسه وقال دعهما يا ابا بكر فإن لكل قوم عيدا. وهذا عندنا هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه، فكما أن الرسول لا أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواح فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فهذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان في مناسبة ليس ويالي قال دعهما فإن لكل قوم عيدا. وهذا إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموعة إنسان أحياهم الله مؤمنة للنبي فيسمعون، وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار رسول بهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالجوف مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه قبل، لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها: أن رسولهم لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، ألا لتستحي محمد؟ والحاكم البخاري في تاريخه، هل هناك تعارض بين الحديثين؟ أو هل يفهم من الحديث الأول أن ننتقد ليس بعورة، لأنه لو كان عورة ما كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث إمامات كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فانتخذوا بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، فالآخر من ثانيه عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقال عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة عنه هو: أيمكن أن يكون شريعة عامة فيما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم: الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل، أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن أن يكون شريعة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلام والبركات، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام بعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قول عليه السلام ما يخالفه، إن ذات القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، النهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه واصلوا معه الصيام فيه: فأنتم لستم مثلي، فأنتم لا تواصلوا. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة، فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقوله شريعة عامة. السلام مات وتحته قصة نكوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج قطعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له: أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. ما قال له أنت متزوج سوا، لأنه يعرف أنه هو له خصوصيات. إذن إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله، القول مقدم على الفعل. حديث معمر: غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة، وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. جاء في الحديث أن رجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالا فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبى خطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يشحذ. يجي يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي لغني واضح بذي مرة أي قوة، قوي يعني قوي الخلق، لا هو ناقص لا هو ضرير لا هو مقطوع بيد أو رجل، هذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تعبط نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزل ومقام يصوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز له السؤال امتنع من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطه، فلان جاءه فسأله فلم يعطه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من إعطاء مما لا يناسب مقام النبوة والحكم، وأعني بهذا أن المسلم أن أحدنا إذا سأله سائل يعني إذا شحاذ وأنه من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاذ مهنه فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه أسوال وإشحاذ مهنه، والمساعدة على الباطل باطل، والمساعدة على الإثم إثم، كما قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذات الحكم خصوصية له من دين الناس، لأنه ما يأثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأخر الدعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متصوب في مال الله ورسوله، قال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث